وتجد في أطراف البلد. العالم يسأل من الهالح ومن الهالح فيجدرها لأها المعيد عليها في هذه الشيئات لأنها متقارب فما تقارب فكأنه مختلف. وبعضهم يقول ما دامت منفصلة لا يحصل اختلاط أصلا لا بذيل ولا بذهاء السنة كلها هذه من عجلة لراعيها وهذه من عجلة لراعيها فلا الحكم لا يخلط بينها بل يؤخذ الزكاة كل واحدة منها ولا يخلط بينها. فعلى كل حال فعلمنا أن السلطة المؤثرة بالإجماع في المعصية ولا فرق بين الإبل والزرقة والظلم وأن السلطة في الزرع والنخل فيها خلاف والأقرب أن لا تؤثر أن العالم إذا جاء إلى هذا النخل فإنه يحرصه جميعا أو الزرع يحرصه جميعا ولو كان بين العدة شركة ويجعله نصابا أو صداء ويأمر بإخراج الزكاة منه ولو كان بين العدة شركة. وأما في التجارة فلا تؤثر الخلطة ولا يؤثر التهريب إلا أن بعض العلماء قال إذا كان المسكن الواحد علما مهرم فإنه يؤثر الاختلاط. وبكلها فالزكاة تجب للنار الظاهر لأن الفقراء ينظرون إليه وتتعلق له شعور به فلأجل ذلك يؤخذ الحق منه علما والناس يكيلان خارج من الأرض. وأما الأموال الباطنة في التجارات والنقدين ونحوهما فهذه تظهر مروءه إلى ذمة مالكها ويقال له أدي زكاة رسلك سواء كانت خطة أو نصف لما كان كذلك أن تؤثر خطة. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تؤثر زيادة ومئة وستين ما تؤثر زيادة إنما مثلاً لو كان لهذا مثلاً 110 ولهذا 110 هذا الذي تؤثر. المثال الذي أنا ذكرت قبل 160 يعني ما فيها إلا شاتان كما هو معروف، وأما 201 أو 210 فإذا كان لهذا 110 ولهذا 110 أو 105 اختلطوا أصبح عليهم 3، اختلطوا أصبح عليهم 2. يقول يبدو أن المكان أصبح متسع الطلب، فلماذا لا يكون في أحد المساجد القريبة ويكون في الأرض الهواء هذا في بجوار الموجة؟ فعند الهدى الفاشة من جوار البيت لا تظهر أنها خاشة لا بأس، مساجد ما نحب من مبارك أحوال ولا يعني أشكال لا يمثل هذا لأنه أنه يكون أهل إن شاء الله يكون لأنه فرغي متى يبلغ النصاب النواشي متى يبلغ النصاب للنواشي وأنها عن السائد الأخرى تحديد الأنصرة ونظرنا أنه ينظر إلى دواء 40 مغنية ينظر إلى دواء 5 مغنية فهوضة إلى دواء 30 مغنية فهوضة يقول لك يكون سجاء أول الناس أنه كان صادر له مع تجارته فالرياض للسجارة يحتمل يمتلكها ما يتمنى المصاب فلا ذكر، ويكفت أن من كان عنده مالا فالرياض مالا في السجارة كمل المصاب فلا ذكر. وهنا هو الرابط بينهما وفي الحال هناك رابط بينهما إذا كان المالك واحدا والمال خفيا فعليه الزكاة. إذا كان لك مالا متفرد بعضه دائما عنده الأمن بعضه دائما عنده الأمن أجمع يكون مصاب فعليك الزكاة. وأما إذا كان المال ظاهرا فإنه فعليه أيضا الزكاة إذا كان تعدد المال. والكلام الذي أنا قلته في أول الدرس وهو لو قدرنا أن نتأمل إنسان له مسكرة أحد ربما مسكر في الرياض والثاني مسكر في الشجان وكل واحد منهما ذو البصر فإنه لا زكاة فيه، هذا نظرا إلى المال الواحد. ولكن إذا نظرنا إلى أن المالك واحد من المال باطن فالأقرب أن لديه الزكاة إن شاء الله، أن الأقرب أن عليه الزكاة ما بين المال الواحد والصفقة. وهذا قلنا هو العامل في الزكاة، العامل هو الساعد والذي يجري الزكاة. العمال هم يذكرون في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وهم ذباتها وسرعاتها الذين يجمعونها من أهلها. يقولنا حكم إذا وجد دكان يبيع هو وشريكه الدخان والباقي أن وجد في الدكان وسلع الحلال فهل تؤدى الزكاة؟ ما دام أنه ليس لنا ملكية التصرف إسلام الدخان وما كان الدخان عنها فإنما يعتبر هذا المال كله يدين به صاحبه يعتبره ملكا له ويأخذ من أرباحه فوائده، فنأخذ زكاته ولو كان بعضه محرما، ونقول إنه على من اكتسبه، كما أنه كان يعادل الربا وجمع زكاة الربا فإنه يعطى أيضا، ذلك يعطي مما عنده ويكون إثمه على من اكتسبه، إثمه على الكاسب. معلوم ان الدخان كذلك الملاءات اللهو المحرمه مثل العود والطبور الالات الراقص ونحوها التي تتخذ لهوا، هذه محرمه وقد أمر بنحت القبول وهي القضاء عليها، ولكن لا زال أنه لا كمن يستحلها ولا يستطيع العامل ولا غيره أن يتبهها، فإنه يأخذ الزكاة من المالك ويقول أعطنا من زكاة ما تملك، وأن الفلان الأخر ولذا على المستحقين وإذنك على نفسك. يقول هذا قسين العامل على من الزكاة لا يجوز له أن يبني عامل متفرق عن فرق بين المستجد، لكن أليس النهي للمزكي لأنه الذي يخشى للمزكي لأنه الذي يخشى من الصدق لأن الذي يخشى من الصدق هو المزكي لا العامل على جمعه. هذا السائل فكأنه ما فهم الأمثلة التي لك التي ابتدع بها، فقد ذكر في المثل أن الجمع تارة يريد تأخيرا وتارة يريد تغييرا، فتارة يكون الجمع في مصلحة الخلقاء وتارة يكون في مصلحة العمدان الجمع، وهكذا أيضا التفريق. فمثل كما سمعت بما اذا كانوا ثلاثه لكل واحد منهم اربعون واجتمعوا اليس المصلحه لهم صالح من الاشخاص؟ هذه من مصلحه المالك لا لا العام. وكذلك لو كان لكل واحد منهم مثلا لكل واحد مثلا 105 ما عليه نشاط، إذا اجتمعوا أصبح 210 عليهم ثلاث شياع، هل يجوز للعامل أن يجمعهم؟ ما يجوز، هيجمعوا لكم اجتمعوا حتى يجمع لكم ثلاث شياع. وهكذا لو اجتمعوا وهو مثلا وهو 120 ثلاثة، هل يجب العامل أن يفرقهم حتى يجب عليهم ثلاث مئة؟ ما يجوز، فأرى أن المصلحة قد تكون للعامل وقد تكون للمال، فذكر أنها تفيد ضررا فيما إذا اجتمع فيها كل واحد منهم له عشرون، هذا شيء مساله ويتفرق ما بين عليهما شيء، وتفيد نفعا فيما إذا اجتمعوا كل واحد له أربعون عليه مساله ويتفرق عليه مساله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض. أجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، حكاه المنذر وابن عبد البر. تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص

فالعدد قد يدخر وقد لا يدخر، لذلك لأن جمر العنان قد يدخر هو الزبيب، فالزبيب المعروف هو جمر العنان. وهناك بعض البلاد لا يجف بها بل يفسد الى تلك، هي اكثر بلاد العنان يؤكل وهو عنب كما هو معروف، لكن البلاد الجنوبيه واليمنيه ونحوها يجبت يطلق في زمانهم هي شجرهم حتى يجف ويتقلص ثم يقتطف ويدخر ويبقى ولا يفسد مدة ويباع كما هو معروف زبيبا، هذا زكوي. فهو عد الزبيب من الذي فيه الزكاة وعد العنب مما لا زكاة فيه. الجمع بينهما أن شجر العنب إن كان مما يصلح زبيبا فإن فيه الزكاة، وإن كان مما لا يصلح بل لا يؤكل إلا وهو عنب فلا زكاة فيه. التين أحيانا قد يجفف أيضا ويؤكل بعد مدة، وهو نوع منه قريب يسمى الحماق ونحوه فيكون زكويا، لكن غالبه الذي يكون في مثل هذه البناء لا يصلحان زكاة، بل يؤكل وهو رطب فلا يكون زكويا. الخضار الاخرى مثل المشمش والخوخ هذه لا زكاة فيها لانها لا تدخر، فالرابط لنا ان ثمر الشجر ان كان مما يكال فهو يسمى ثمر، وان كان مما لا يكال بل يعني يوجد له ذلك فهو يعني فهو ثمر، فالاول صبور الذي يكان والثاني الذي يوجد يسمى ثمر، ثمر النخل ما يسمى حب ولا يبقى لحبوب، ثمر العنب ما يسمى حبوب لانه ليس بجاف بل حقا هي رطوبه، وكذلك التوت ونحوه يلقى بها شيئا من رطوبه. الزيتون يعني انك تقوم انه يعلم ويبقى انه دون ان يشرب، ولكن الاصل انه يؤكل وهو رطب حينما يقتطف، فليس هو بما يدخر كالتمر والجبيب، فلأن ذلك قال انه ليس ببكوي. فالظلال كذلك ليس بما يدخر إنما يقتطف ثم يؤكله حدا لهالة اقتطافه، لا يبقى إلا أياما بل ترك الغسل يعني مدة طويلة دون تصبيح. وعرفنا بذلك أن ما كان يكال يابسا فهو من الحبوب، وما كان يوزن أو يكال وهي رطوبة فهو من السماء، ما كان يدخر منهما فهو زكوي، وما ليس بمدخر فليس بزكوي. والأصل في ذلك هذا الأثر الذي روي عن عمر لما كتب له أنه يوجد مساكين يعني للطائف فيها من الفرسك ما يكون كذا وكذا عظم من ثمار الزبيب، فكتب عمر ليس فيها زكاة هي من الرضاح، يعني جانا من شبيهة لشجر الرضاح، فنظر الإنسان لو كان في بستانه شجر الرضاح يأخذ منه أو يهدر منه ثمر الرضاح يعني السدر والسرح والطرح وله ذلك أنه لا زكاة في ذلك. فكذلك شجر الخوخ والرمان والمشمش وما أشبه ذلك. وهذه الأشياء التي أو الآثار التي ذكرت دليل على أنها

يقول أنا تعلم إلي سيارة لما باعها المدين لنغت قيمتها 15,000 ولا أن يردها ولا أن يردها 20 ريال ورجل آخر بي رجل 15,000 ولا أن يردها بعد مدة 20,000 فلما قيل بهذا الثاني ان هذا لما قام الفرق بيني وبين فلان يقصد التاجر الاول اذا هو دفع ما قيمته 15,000 على ان يردها 20 وانا افعل هكذا ما الفرق بينهما فكره الحفاظ وفي الحال هذا السائل استعجل المهم يتعلق بهما ليس للمسائل لابد ان تكون الاسئله في نفس الموضوع لرأي كل هذا الرجل الذي باع سيارة قيمتها 15,000 هذا باع سلعة دينا باع سلعة دين والسلعة التي تباع دينا يجوز أن زاده الثمن مقابل الدين الإنسان الذي يأخذ الثمن ينتفع به والذي يبيع سلعته ولا يحصل له ثمن ولا يحصل له بدل من سلعته فيكون عن الاجل زياده في الثمن فانه ان يعطي دراهم بدراهم هذا ربا صريح كما يقول اعطيك مثلا 15,000 ريال ارد علي 20,000 ارد علي سلعه هذا ربا الفرق بينهما واضح ان هذا باع سلعه والسلع تزيد وتنقص وان هذا هو باع سلعه انما اعطى دراهم والاصل ان الذي يشتري السياره يريد اين السياره يتذمها وان كان قصده ايضا في اول احيان ثمنها فلما كان هذا باع سلعه وهذا اعطى دراهم بينهم الحق يقول ما هي الحبوب وبأي يعني شيء تعرف عند العامة لا قلنا الكرس الكرستة الكراوية الشفتان السماع الزعروف يعني هذه الحبوب معروفة يعني بعضها وبعضها يعرف لكن في غير هذه البلاد أما إذا قلنا فهو يعرف يعني أجمل سبيل يسمى فاصوليا يعني نوع منه يسمى فاصوليا وقد يكون منه الهول يعني لأنه نوع منه الحبوب الهول البيت الشيخ أما الكرستة فهي أيضا قريب من الكذبرة فهي أقول لك أشعر بالنون كرستة ولا كرستة بالنون كرستة بالنون كرستة بالنون كرستة بالنون كرستة لكن هي من الحبوب الشتان هو نبات نبات ينسج منه نبات القطن انت تعلم ان القطن شجره يؤخذ من هذا القطن هو ينسج كذلك الشتان لانه احسن من القطن هذا الشتان له حبوب لبزه هذه الحبوب تسمى لذه وبزغ بالذه والسماء نوع من الشعير الإذاعة لا يشتري حبة الشعير لأنه أكبر حبة منه وكذلك الزعروف نوع من حيوان النبات ما يستخدمه عيسى لكن لهم يصفون لأنه له حبوب السائل أن يقول هناك بعض أصحاب المزارع يخرجون زكاة القمح ولكن الدولة لا تأخذهم منه إن يصفوا أكيد ما يلجينهم إلى تركيب صوام يعني حفظ القمح فيمكن فيمكث عندهم حولا كاملا فتجب فيه زكاة المرأة الأخرى مع أنه في نيته بيع الفرد بهذا على الدولة، فتكون الزكاة الأولى على أنه وكيل ضد حرب والثاني على أنه عروض تجارة. نقول ليس فيه زكاة إلا مرة واحدة، وذلك لأنه حب أثمر عند صاحب هذه المزرعة فتجب فيه الزكاة، فما دام أنه لن يخرجه من ملكه فلا زكاة فيه. إذا أخرجه من ملكه ثم أرده بسنة أخرى ثم اتجر بها أصبح ماء تجارة فهي زكاة مرة أخرى. فأما لو بقي عنده صوامع كما يقال إلى سنة أو سنين، أو بقي الحب عنده في سنبله سنتين أو ثلاث، فلا زكاة فيه إذا كان أخرج زكاة يوم الظهر. يقولون أنه غلبت الثمار وكذلك الفواكه وغلب وأصبح من الممكن أن تدخر هذه زكاة لا سيما وقد أصبح هذا من الأمور السهلة والتجارية في نفس الوقت. يقول التعليم ليس في إمكان كل أحد فلا زكاة فيه حتى ولو علم عند من يعلم، ولأن التعليم يستدعي مشقة وتكلفة ويستدعي أيضا حفظا وتدريجا فلا يكون فيه زكاة. إذا كان به التوح إلى التجارة. وهذا يكون حاليا يجب أن يسمى قمر الدين قيل إنه من الخوخ المشمش وآخر من عدة هواتف، وأنه لن تحرم مدة طويلة ويزن كما هو معروف. ذكرنا أن هذه الهواتف من الخوخ المشمش وكذلك قمر الدين، الهواء كانت تبنى يعني من البلاد بعيدة حتى لو كانت يعني تصبع ويمكن أن تتحق، الحكم هي أنها شبيهة بالخوخ والرمان والتين وسائل الثمار التي لا تتحق. الزبيب إذا كان يزبب هكي الزكاة، وأما إذا كان لا يتحدث بذلك حينما تبدأ هذه فلا يتحدث. ويقول هذا بعض الخضار يدهر بعد التجهيز من المعنى هذه الزكاة. يقول إذا كان له يجفف ويدهر هذه الزكاة مثل الحنة والمعنى هذا للتبادل، فإذا بلغت يعني بلغ عندها لو كيل لصار 60 وسقا، لو سحق مثلا من فلة أو سحق النعناع أو وزن مثلا من الفلة نحو بلغت قيمته بلغ مقداره يعني 300 صاع فإن هي الزكاة. صحيح أنه يكسب، ومثله بعض الأشياء التي تتذكر طلاقا قد يذكر، ولكن هذا التجهيز يحتاج إلى عمل يشقق ثم يبدأ ثم يباع وزنا أو شيئا، لكن نظرنا إلى أصلها أنه ليس مما عندها، وإنما هذا التجهيز شيء يحتاج إلى عمل فلم يكن ذكويا خالصها. فلا يسأل عن كما افتهى الزعوف وذكاء يعني تقدم الزعوف، ويسأل عن ينجح كأنه يعني تشكل الآية التي بها هي ذكر ذلك في قوله تعالى إلى أمر إلى ثمره إلى أثمر ويعمل فلينعو هو الموت يان ثمر يامع يعني ناوي. ذكر ان الشافعي رحمه الله على زكاة الزيتون الناصر كما سمعنا يقول ان الزيتون ليس بذكوري، وذلك لانه ليس مما يذكر وليس مما يدحر، قائلا انه يعصر ويأخذ منه الزيت الذي كان الله به يكاد الزيت لا يضيع الزيت الذي يذهب به والذي يوقد به وجهده هذا اذا بلغ نصابا فيه الزكاه ومثله سائر الاذهان التي ترفع من اذهان العدس الان العصاره في ترفع العدس ياخذ منه جهنم فاذا بلغ نصابا 160 رطلا يعني ثلاث أصواع أو نحن فإنه يعتبر بكونه مثالنا إذا صار مجرد وكمق زيته فالأسف أنه لا زكاة فيه كون الشافعي يضع من الزكاة لأنه رأى عنده من الممكن الانتفاع به يعني بثمره المستقبل ورأى أنه يعصر منه الزيت الذي يدهن به ويوقد به ويؤتدم به فلما كان كذلك قال انه من جنه او شبيه بالثمار التي في الدهر كالثمور والزبيب يمشي يقول ما هي علمه لعدم الزكاه في الخضار او الفتنه قلنا ان العله فيها ان الثمره لا يمكن الانتفاع بها في المآل والزكاة إنما علمت في الشيء الذي ينتبع به في الحال وينتبع بعينه في المآل هذه ينتبع بها في الحال تؤكل خضرا إما تباع وإما تؤكل فالخضرا ولا ينتبع بها في المآل ولا يمكن انتحارها من تشتر فلأجل ذلك لن تتم بها النعمة في سائر المدخرات وقلنا إنها ولو أصبحت الدحر أن تصدف على التفليل شيء جديدا وأيضا فإنه يحتاج إلى عمل وتأكيد لا تجرى أن تكون كل الشوارع المناطق عليه زكاة ولا يجوز الأكل منها إذا لو أن الحكومة مثلا استثمرت هذا النهر وجعلت عليه حرسا والذي يحفظه من يحافظ على حمامه حتى يبنى ويحصد أو ينجز ثم يبلغ قيمته يبلغ قدره لصادر فإذا فيه الزكاة إن كان لفرض من الحكومة أما إن كان ثمره يدخل في بيت المال فلا زكاة فيه لأنه بيت المال الذي كله راجع إلى المسلمين وأما قول الشاعر هل يجيب الأكل منه فيقول انه غالب ما قصد اكله ما قصد ملكيته ولذلك حافظوا عليه محافظه شديده ليس هو كذلك المال الذي لا يجوز الاخذ منه بغير حق لكن لما جعل في الطرق وفي الشوارع دون ان يجعل عليه حرس او شباك او حصار فانه يجوز الاكل منه يعني بقدر الحاجه أن يجوز أن يأخذ منه أو يقتطع منه بحاجته أو ما أشبه ذلك من دام خسائر المدخر فالإقدام المصاب في دين العلم على الأموال الزكوية للتعديل أو التقريب الزكي نقوله إنه بالتحديد النصاب الأصل فيه أنه محدد خمسة أوسق لكن يرفع عن النقص اليسير لأنه قصر الخمسة أعصر الآن في ذلك فيرفع عنه لأن هذا يفرط تخلص اجتماع هذا النبي عليه الصلاة والسلام يضع عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر ليحرص عليهم اجتماع النخيل لأن الثمار بحاجة إلى أن يتفكى بشيء من ثمرها تؤكل رطبا فلما كان كذلك يحتاج إلى حرصها ومن المعلوم أن الخرص تحديد لا تحديد يعني تقريب لا تحديد ولكن بقية الأموال الزكاة المصاب فيها بالتحديد مثل الإبل والبقر والغنم والنقود هذه المصاب فيها بالتحديد وأما المعشرات إن النصاب فيها بالتقريب إذا كانت الزكاة تأخذ معنى كامل إذا كانت فكيف يفهم خالص من الله لنحيه؟ خلصها ليس للزكاة، إنما خلصها لأجل أنها نصفين، نصفها للمسلمين ونصفها لليهود مقابل العمل، فيخلصها عليه حتى يأخذ المسلمون أنفسهم يأكلونها وينفقونها بينهم، وليس ذكويا لأنه ليس ملكا لشخص، واليهود ليس عليهم زكاة بقولهم لا يسوني يسوني. إنما استدلوا بذلك على جوال الخلق وعلى أنها تخرص عندما تطلب من النار. كيف الأموال تريد تقصد يا هذا الشيء؟ للغالبية يعني أموال نحن خيبر وجمالها هذه لجميع الذين غنموها تقسم بينهم بالسبيل، وقد لا يبلغ نصاب نصيب أحدهم نصابا. ولذلك ذكر الناسين بعض أصناف الحبوب وهي تحتاج إلى توضيحها، الكرستة والكراعية والاجتماع إلى مكرر. يقول ذكر الزليل الاجتماع، معلوم أن الاجتماع تراه بالوزن، فالزليل كما يعلم أيضا الكار، هذه يجعل مثالا لما يكاد وردا ما إذا قلنا بأنه يكاد، فالقاعدة أن الحبوب ما يكاد إلا يجعل ويجعل منها على القاعدة. الزبيب والتمر عدوه من النكلات، عدوها من النكلات لا من المنزلات، ولعل هذا يأتينا إن شاء الله في آخرة. هناك فرق بين المكيد والمبلوك، فجعل التمر والدهن والزبيب ونحوها مكيد مقدر بالكيل، ولأجل ذلك يقدر النصاب فيها بالكيل، فهي من جملة ما يقال، فهي من التمر لكونها مما يتفكه بأكله، التمر من التمر لأنه مركب بالقضاء، والتمر والعنب من الثمار لأنه يؤكل عنباً ويزبد، هذا سبب جعلها من الثمار. التين من الثمار، كذلك مثلاً البرتقال، الموز، الكمثرى، المشمش، الخوخ، هذه تسمى ثمار لأنها تؤكل هكذا يعني. وأما القمح والدخل والزرع والسمك فهذه تسمى حبوب لأنها لا تأكلوا لا يتفكروا بها، إنما ذكرنا أن الثمار منها ما يذبح كالزبيب والتمر ومنها ما لا يذبح كالسائر والخضار. ويقول إذا كان صاحب إذا استأجر صاحب الزرع من يحبس له التمر مثلا وأجره من أجره من هذا التمر لا تعرف هل تصرف أجرات مع النصاب أم لا؟ نعم، تصرف عليك أيها المالك جميع هذه الثمرة، ولو أنك استأجرت أعطيت ثلثها لمن يجدها أو ربعها لمن يحملها أو لمن يبيعها أو ما أشبه ذلك، فأنت مثلا عملت على هذا النخل حتى نضج، ولما نضج أردت أن تبيعه وخلع، عليك أن تقدره وتحرصه قبل أن تبدأ بجلاده، وقد أمر النبي عليه السلام الخالق أن يترك لأهل النحل لهو الثلث عن ربعه مقابل ما يأكلونه طبعا أو يمنحونه. أما الذين يريدون بيعه فإنهم يبيعونه وتجب عليهم الثمرة، تجب عليهم الزكاة في الثمرات كلها. على كل حال ما تدفعه أجرة للحصان أو للصباط ذكيا ذكاته عليك لا علم لأحد، تحسبه من جملة ثمنه. يقول الطحين من المرهبين زكاة، يقول زكاته عند حصاده، معلوم أن عند حصاده إذا يبدأ يطحنه، إن كان فيه زكاة هنا زقة من ورق الأشجار في السدر هل فيه زكاة أم لا؟ يقول لو أنهم انتفعوا بورق السدر ويدقوا ويبلغوا نصابا فإن هي الزكاة يبلغ لها 100 صاع، فإن الإنسان ينسفهم في مستعمله الذي أخذ وأعطاهم ثم يدفعهم ثم سحقه حتى أصبح سحيقا ثم كعبه وإلى هو 300 صاع وأخذ 100، لأنه إذا تجد الصابون كانوا يغسلون به الأوامر والثياب ونحو ذلك، فلو أنه فعل ذلك لكن عليك الزكاة. وأما الطهور الذي هو دقيق الحنطة فليس فيه زكاة، لأن الزكاة تخرج كثير من الحنطة. لو سرنا كثيرا أن نحكمه في أرضه بهذا القتل لما قيل مرمورا من أرض إلى السماء الله زكاة طويلة دون أن يتعرف، فهذه الزكاة كالبذر مثلا أو غيره. صحيح أن المعنى وجده لا الحبوب لكنها يعني لا الحنة، لكنها تشرب غالبا كالبصل والكراش والبسوق والهجر والجزر المطاب، هذه تبقى في الأرض ولكن الغالب أنها تكسر، قد تكون مدة الصناعة المطاب والنقاش، ولكنه لم يكن الماء يكال ويدخر غالبا لم يكن فيه الزكاة. ويقول المدة اللي يستفيد كالطيب من المسلسل هل هو منسوخ؟ يقول المدة يعني مثل كفين لما عليه من العلاوة، فيقول المكيال المنوي مقداره من كيلو، فالصاعد الرمي قلنا انه له كيلوين وهبا من الله اذا كان البيت منها يعلق فلماذا لا يصير عليه زكاة؟ فيكون له حكم جديد بسبب هذه المعلمه. قلنا المعلم لا تعليق تحتاج الى عمل كله ولا زكاة فيها، لان العمل هذا يتعب ويحتاج الى حفظ، ما يوصل من الثمن الى ابقاء زيته مده هذه زكاة في زيت الزيتون. يقول نعم زيت الزيتون وكذلك دهن او عصير العدس ونحن فيه زكاة اذا بلغ نصابه. يقول ما ينتقط ان القطع ياخذه او ياخذه الحاصد ويرتب على حصاده، فنعتبره له للنصاب المالك الجامع يخرج عنها الزكاة أم لا؟ نعم، يقول زكاته على المالك لا على الحاصد، لأنه من ملكه، أعطاه هذا قدرته. يقول إن قوله بوجوب زكاة الزيت التي في الزبيب التي يصلح بها الزبيب، فهذا العلم هو البلد الذي يصلح بها تجيبه به الزكاة. يقول إذا كان يمكنك أن تجسده